وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سائر بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فخسر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد. وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد. بعد هذا جاء مالك رحمه الله بآثار عديدة. سافر ابن عمر إلى ريم، سافر فلان إلى ذات النصب، وكلها يقول فيها مالك وهي على أربعة برد، على أربعة برد. من هنا يقول العلماء: مسافة السفر التي تبيح القصر هي أربعة برد. وما هو البريد؟ البريد كان في السابق قبل المواصلات الآلية يأتي من أطراف المملكة أو الدولة إلى العاصمة بأن ترتب منازل على سرعة طرد الخيل، فيخرج البريد من المدينة ويطرد بها الخيل إلى جهده، فيجد هناك منزلا وفيه فرس آخر وفيه عامل آخر يتلقى منه البريد ويطرد بفرسه ويبقى هناك يستريح إلى أن يرجع. فإذا ما طرد بفرسه في المرحلة الثانية وجد الثالثة هكذا، فيصل البريد على سرع الجواد يركض ولا يتوقف. فكانوا يهيئون وصول البريد على كم المسافة بين منزل ومنزل؟ بعض يختلف، ولكن الجمهور يقول كل ما بين بريد وبريد أربعة فراسخ. والبريد والفرسخ والميل والذراع اصطلاحات عربية سابقة. فبين كل بريد وبريد أو مسافة البريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل عند العرب 2000 ذراع. والذراع في الحساب العادي الآن متر إلا ربع، 75 سنتيمتر. وقد قاسها الفقهاء وقالوا الذراع كذا أصبع، والأصبع كذا شعيرة، والشعيرة كذا شعرة، فكأنهم حددوا مسافة القصر بالشعرة. من أراد ذلك فليرجع إليها في المطولات. ولقد وجدنا بحسابها الآن على أننا إذا قلنا إن البريد أربعة فراسخ، يبقى أربعة في أربعة ب16، والفرسخ ثلاثة أميال، ثلاثة ب16 بكم؟ 48 ميل. 48 ميل على حسابنا الآن وعلى حسابهم الميل 2000 ذراع، والذراع متر إلا ربع، يبقى 2000 ذراع كم؟ 1500، ولا لا؟ يعني معناها كيلو ونصف. على الحساب العربي يكون الميل كيلو ونصف. والميل في اللغة هو حينما تقف ثلاث من الأرض وتنظر أمامك تجد على بعد مدى نظرك أن السماء مالت على الأرض والتقت معها في زاوية، هذا سمي ميل. فعلى هذا 48 ميلا في كيلو ونصف بحسابنا الحاضر الآن بالمتر، يبقى كم كيلو المسافة؟ 48 في 1.5، زيد على 48.5 كم؟ 72 كيلو. وهو نص حديث ابن عباس: تقصر الصلاة في مثل ما بين مكة وجدة. جدة ومكة كم كيلو عندكم في اللوحة في الطريق؟ 72 كيلو. الآن زادت أطراف الطريق من مكة 10 كيلو، ودخلت مكة على جدة 10 كيلو. نحن ننظر إلى أصل جدة وإلى أصل مكة. فنفس التحديد تبين ابن عباس: تقصر ما بين مكة وجدة، بين مكة وعفان، بين مكة والطائف، وكلها مسافات متساوية في الأبعاد، مرحلتان على الإبل. وعلى كل مع ما يوجد من خلاف، هل مسيرة يوم؟ مسيرة يوم وليلة؟ مسيرة يومين؟ يختلف ذلك بنوع السير ونوع المسير عليه. الإبل المحملة مسيرها غير، والإبل العادية مسيرها غير، والإبل الخفيفة مسيرها غير، فأصبح الآن على تحديد مسافات بأماكن معينة لا حاجة إلى ما فيه احتمال. فإذا كان ابن عباس ينص ويقول ما بين مكة وجدة، ومكة وجدة ما تغيرت من مكان، مكة وعفان، مكة والطائف على ما هي عليه، نظرنا بمقياسنا الحاضر وبهذه الاصطلاحات من كيلو ومن متر إلى غير ذلك وجدناها 72 كيلو. فكل من أراد أن يسافر سفرا تستوي المسافة فيه ما بين مكة وجدة أي 72 كيلو قاصدا، و 72 كيلو إيش راجع، ولا ما كانش يبغى يرجع، كان في بلد أو كان في مهمة ومسافر ليقيم في بلد ما، ما دامت رحلة سفره 72 كيلو في الخارطة الواحدة فله حق في هذا السفر أن يقصر من الصلاة وأن يفطر في رمضان وأن يجمع بين الصلاتين، ولا ينظر إلى نوع السفر، ولو كان على ما يقولون على بساط الريح، ولو كان في أهدأ وأثنأ ما يكون، لا يستطيع إنسان أن يمنعه من رخصة الله التي تصدق بها على عباده. هذا ما يتعلق بأحكام السفر من حيث المبدأ. ثم من حيث الأشأة المسافة قد إيه بقي نوعين.